ماجد لا لا لا يا شيخ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت الثامن من شهر ربيع الآخر من العام 43 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 66 من كتاب الفوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وآخرون الإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين، سواء كان معه عمل أو لم يكن، وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه خالق السماوات والأرض، وأن محمدا عبده ورسوله، وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا، بل ولو سب الله ورسوله وأتى بكل عظيمة، وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله، فهو مؤمن. وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب تعالى من علوه على عرشه، وتكلمه بكلماته وكتبه، وسمعه وبصره ومشيئته وقدرته وإرادته وحبه وبغضه، وغير ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك كله وجحده، والوقوف مع ما تقتضيه آراء المتهوكين وأفكار المخرصين، الذي يرد بعضهم على بعض وينقض بعضهم قول بعض، الذين هم كما قال عمر بن الخطاب والإمام أحمد: مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب. الحمد وآخرون لله. عندهم الحمد. الإيمان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله. هو في هذا يعرض أن كل فرقة ضالة تدعي أنها على الإيمان الصحيح، حتى ولو كانت كافرة بالله العظيم. والله ذكر هذا في مطلع البقرة، وذكر أن المفسدين يزعمون بأنهم مصلحون وهم أهل فساد، وكل فرقة ضالة تدعي أنها على الحق. ولكن كما سمعنا في خاتمة قول عمر وأحمد، كل هؤلاء مخالفون الكتاب، أي مضاد الكتاب القرآن الكريم والسنة النبوية. وبكل حال فرعون يزعم أنه مؤمن، والشيطان يزعم أنه مؤمن، وأهل الحاد والضلال كلهم كل يقول بأن على الحق، ولو اتبع الحق وأهواهم معروف بقية الآية. والحق ما جاء عن الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. الإيمان اعتقاد في القلب، وقول باللسان، وعمل من الجوارح الأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وإلا كفار قريش العرب يقرون بأن الله هو الخالق والبارئ المدبر، توحيد الربوبية، لكن ما نفعهم ذلك. إبليس يقول إني أخاف الله رب العالمين، لكن ما نفعه ذلك، لأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. نعم الشيخ، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما تهواه نفوسهم، من غير تقييد بما جاء به الرسول. وهذا غلاة الصوفية، الحكم عندهم بأذواق، كما أن بعض الطوائف الضالة مصدرهم الرؤى، يرى رؤيا فيجعلها حاكمة على الوحي، وبعضهم الخواطر، أي شيء يخطر في باله بأنه حسن أو مستحسن يجعله حاكما على الدين، وكلهم على ضلال، لأن الحق لا يؤخذ إلا من القرآن الكريم والسنة النبوية على هدي سلفنا الصالح. نعم أحسن الله إليك. وآخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كائنا ما كان، بل إيمانهم مبني على مقدمتين، إحداهما أن هذا قول أسلافنا وآبائنا، كما قال كفار العرب إنا وجدنا آباءنا على أمتنا وإنا على آثارهم مقتدون. نعم يا شيخ. وآخرون عندهم الإيمان، بل إيمانهم مبني على مقدمتين، إحداهما أن هذا قول أسلافنا وآبائنا، والثانية أن ما قالوه فهو الحق. وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وإحسان الظن بكل أحد وتخلية الناس وغفلاتهم. وهؤلاء جعلوا فقط التدين والإيمان في الأخلاق فقط، أما العقيدة وتوحيد الله وترك كل أمور الشرك والبدع ما يهتمون بها. ترى إنسان على خلق وعلى أدب لكن يذهب الكهنة للعرافين يتمسح بالأضرحة وهو صاحب خلق وصاحب أدب، ما ينفعه ذلك لأن الأصل فاسد. نعم أحسن الله عليك. وآخرون عندهم ولهذا الإيمان، كفار قريش عندهم خصال حميدة، عندهم الوفاء بالوعد وعندهم حشمة المرأة والعرض وعندهم إكرام الضيف وعندهم تقدير حق الجار وعندهم حماية الغريب وعندهم الكذب مذموم مستقبح. حتى ذكر بعض الشعراء في معلقة عون كثوم أن الأخر باليسار عيب عند الجاهليين. في مجلس الخمر يقول الشاعر: صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين. يعني عندهم من المعائب أن يأخذ الرجل بشماله أو يعطي بالشمال، والإسلام جاء بكل هذا، لكن الخلل الأكبر عندهم ما يتعلق بتوحيد الألوهية. مع كل هذا يعبدون الأصنام، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نفعتهم أخلاقهم لأن المعتقد عندهم على كفر. نعم صلى الله عليه. وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها. هؤلاء الزهاد عندهم الزهد والتقشف، كل هذه طيبة، لكن ما تنفع هذه الفرعيات إذا كان المعتقد على ضلال. وإلا هناك الهندوس والسيخ في بعض زعمائهم زهد، ذكروا أن غاندي زعيم الهند مهاتما غاندي كان كما قيل يأكل مع الفقراء ويأكل أكل الفقراء ولباس الفقراء، وكان كما ذكروا ترك أنواع من الأكل مع أنه يعتبر إمبراطور الوقت، ولكن هذا ما ينفعه لأن العقيدة الحالية والهندوسية تنافي التوحيد وأصله. نعم الشيخ صلى الله عليه. قال رحمه الله: وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد فيها، فإذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان وإن كان منسلخا من الإيمان علما وعملا. وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل. وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم، وهم أنواع، منهم من جعل الإيمان ما يضاد الإيمان، ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمان، ومنهم من جعله ما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله، ومنهم من اشترط في ثبوته ما يناقضه ويضاده، ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه، والإيمان وراء ذلك كله. وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا. كلمة كمت عقدا يعني معتقدا، ويقول سمي علم التوحيد العقيدة كعقد الحبل من باب اللزوم والشد. نعم أحسن الله إليك. والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. والانقياد له عاد العبارة أحسن الله إليك. قال وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. عرفت مكان اللحن السابق؟ لم أعرف إيش، لم يتبين. كأنك رفعت الانقياد القراءة السابقة. أي لا، هي مجرورة. أحسن الله إليك. نعم. قال رحمه الله: وكماله في الحب في الله، والبغض في الله، والعطاء لله، والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبودا. وجاء في الحديث: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله، يعني زوج ابنته محبة في الله لذلك الزوج لأنه رضي دينه وأمانته، فقد استكمل الإيمان. وهذا الحديث يفسره أو يوضح قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وكل ما تعمل اعمل لله. حتى يعني قول ابن عثيمين رحمه الله: مما يغفل عن بعض الناس أن بعض العادات تنقلع العبادات بالنية. لهذا يقولون عادات أهل الطاعة عبادات، وعبادات أهل الغفلة عادات. فكل ما تفعل اجعله لله عز وجل. تزور مريضا لله، تضحك في وجه الشخص من باب إدخال السرور تقرب بها إلى الله. حتى قال بعض السلف: إني لأنظف بيتي تقرب إلى الله تعالى. ولهذا مجرد استصحاب النية تؤجر على كل ما تفعل. تركب السيارة تقول: أنا سأستعين بهذه السيارة في طاعة الله، سأتمرن. شخص يذهب للنادي الرياضي يتمرن، أو لما يسمى بالمساجد من باب التمرين، يقول أنا سأذهب لأنشط حتى أكون في صلاتي نشيطا، في صلة رحمي نشيطا، في قضاء حوائج نشيطا. هذه أصبحت عبادة وإن كانت في الأصل رياضة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والطريق إليه تجريد متابعة رسوله ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله، وبالله التوفيق. هذا على حسب إيمان الشخص. بعض الناس يعني يغلب شهوته ويكون عمله لله تعالى ويزداد نشاطا بخاصة في الواجبات، وبعض الناس يضعف. يعني مثلا في هذه الأيام الباردة الشتاء صلاة الفجر بعض الناس يتثاقل القيام لها. لما؟ لذة النوم، تعب في الليل من السهر، تثاقل المشي، فهذا ضعف إيمانه. لكن لو كان عنده مثلا رحلة ولا مخيم ولا مواعد لها أصحاب قد ينشط ولو كان متعب. فهنا الميزان أدق من ميزان الذهب. فالأول اللي يتثاقل القيام هذا مشكلة، ولكن يخشى أن يكون له نصيب من الآية، ولكن كره الله بعدها فثبتهم. أما من استعان بالله سيعينه الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. لهذا يقول بعض السلف: ليس النشاط البدن، النشاط القلب. ترى الرجل الكبير الذي قد شاخ وشاب رأسه يقوم لكل صلاة مكتوبة ويذهب المسجد، وترى الشاب النشط يتثاقل ويتكاسل. نعم شيخ، انتهى الباب شيخ، باقي مقطع قصير أحسن لي. يلا اقرأ حتى نختم الشيخ لأن أخرنا للسابع. يقول رحمه الله: من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه. يعني المراد من جعل إصبعيه طاعة الله وبادر لها سيكفيه الله كل ما أهمه. نعم. ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس. يعني كل ما كان العبد يقدم طاعة الله ومرضاة الله على الناس سيكفيه الله ما يحتاجه من الناس. نعم. ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه. من ترك طاعة الله وغفل عنها واهتم بصحته دون النظر إلى ما أوجب الله عليه وانتبه إلى أشغاله وأهمل أمر الله، هذا مثل يحفر نفسه حفرة، كل ما استمر زاد في عمق الحفرة وهذا أضر عليه. نعم. ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم. يعني من ترك أو طاعة الله أو غفل عنها واهتم بأمور الناس وكله الله لهم، سيخذل منهم من سيعتذ منه، منهم من سيعجز، منهم من سيخونه وهل مجرة، لكن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وسخر قلوب الناس وأرضى عنه الناس، والعكس من أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه ثم بقي الحديث وأسخط عليه الناس. لهذا قال أبو الدرداء: إياكم ونفرة القلوب. قال يا أبو الدرداء: ما نفرة القلوب؟ قال: يلقي الله بغض أحدكم في نفوس الناس. نعم يا شيخ. السلام عليكم، انتهى الفصل أحسن عليك. طيب قبل نختم، أحد له مداخلة للسؤال؟ شيخ أحسن عليك، قوله المتهوكين. نعم. المتهوك لم يتبين معناها أحسن عليك. والله أنا أعتقد المتهوكون من باب معنى يعني المضطربون، معنى الفوضويون، وهي كلمة عربية أو معنى الشاكون، لما قال عمر، لما كان عمر في التوراة أو سلم يا عمر أمتهوكون فيها من الخطاب، يعني من باب يعني معنى الشك في بطلانها وما شاكلها. دكتور الشمراني معنا موجود؟ عبد الرحمن موجود أحسن علي. نعم نعم عبد الرحمن. سام سام هذا تبعكم، هذا الغربية. والله أنت أبوها وسمى شيخ عبد العزيز. نعم لقد قلت يعني ما تقر به النفس. نعم. أنا أبوها لكن في اللغة أنت أبوها وعمها وخالها. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب شيخ ماجد باقي شيء؟ الفائدة حصل عليك عند الشيخ طارق. طيب يلا يا طارق، السلام بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. حفظكم الله. الكتاب الفائدة من كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم رحمه الله، قال في الباب العشري: علامات المحبة وشواهدها. قال رحمه الله: ومنها الاتفاق الواقع بين المحب ومحبوبه، ولا سيما إذا كانت المحبة محبة مشاكلة ومناسبة، فكثيرا ما يمرض المحب بمرض محبوبه ويتحرك بحركته ولا يشعر أحدهما بالآخر، ويتكلم المحبوب بكلام فيتكلم المحب به بعينه اتفاقا. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الحديبية، لما قال له: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ناصري ولست أعصيه. فقال: ألم تكن تحدثنا أننا نأتي البيت فنطوف به؟ فقال: قلت لك إنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. ثم جاء أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال له: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ ونرجع ولما يحكم الله بيننا. فقال له إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ناصره وليس يعصيه. قال ألم يكن يحدثنا أن نأتي البيت فنطوف به؟ قال أقال لك إنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. فأجاب على جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف من غير تواطؤ ولا تشاعر، بل موافقة محب لمحبوب. هكذا وقع في صحيح البخاري، ووقع في بعض المغازي أنه أتى أبا بكر أولا فقال له ذلك، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فقال له مثل ما قال أبو بكر. قال السهيلي وهذا هو الأولى، ويشبه أن يكون المحفوظ، فإنه لا يظن بعمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له قولا فلا يرضى به. انتهى كلامه رحمه الله. طبعا قصده أن الاثنين إذا كانت محبتهما صادقة ومحبة لا يخالطها شيء من المصالح أو ما يتبع ذلك مما يكدرها، فإنهما يتفقان في الآلام والآمال والإجابات. وهذا المثل ذكره مر علينا في أعتقد في السيرة وفي الكتاب الفوائد في درس قد مضى، ومعناه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سأل الصديق أسئلة ثلاثة فأجاب عليه كما سمعنا، لكن عمر ما زال في نفسه شيء فذهب إلى رسول الله وسأله نفس الأسئلة، فكان الجواب مطابقا لما قال الصديق، فدل على المحبة العظيمة بين الرسول وبين صاحبه الجليل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فالمراد أن الأخوين في الله إذا كان بينهما المحبة الصادقة في الله تعالى والتعاون على البر والتقوى في السر والعلن في القول والعمل في السراء والضراء، ففي الغالب أن أحدهما لو سئل عن رأي الآخر أو لو سئل عن مسألة أو عن رأي، ففي الغالب أن يتفق الاثنان دون اتفاق سابق بينهما. لماذا؟ لأن المحبة تقاسم مشترك بينهما فيتفقان ولو بدون اتفاق سابق. شكرا يا دكتور إيش طارق. عبد الله بن مسعود موجود؟ عبد الله بن مسعود يعتذر الليلة، أحسن الله عليك، عنده ضيوف. طيب أجل، وصاحبنا الشيخ حنا ضيوف عنده. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.